من حدا كل كامل يا باتراتي من حدا كل كامل ما دا مقالي مدى يعبر أن أولاك مقالي يا باترات من حدا كلك مني يا Oh,